سبكم يا حاكم لترفق ومن وصلكم يوما علي تصدقوا ولا تتلفوا بالسجود فإنه يحاذر أن يشكو إليكم ويشفق ولا تتلفوا بالسجود فإنه يحاذر أن يشكو إليكم ويشفق.